الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد 13 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى سورة الرعد. قال رحمه الله تعالى: سورة الرعد مكية، وهي 43 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، أنا الله أعلم وأرى. تلك يعني ما ذكر من الأحكام والأخبار قبل هذه الآية، آيات الكتاب القرآن. والذي أنزل إليك من ربك الحق ليس كما يقوله المشركون أنك تأتي به من قبل نفسك باطلا، ولكن أكثر الناس يعني أهل مكة لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، جمع عماد، وهي الأساطين، ترونها أنتم كذلك مرفوعة بغير عماد، ثم استوى على العرش بالاستيلاء والاقتدار. قال: وأصله استواء التدبير، كما أن أصل القيام الانتصاب، ثم يقال قام بالتدبير، وثم يدل على حدوث العرش المستولى عليه لا على حدوث الاستيلاء بعد خلق العرش المستولى عليه. طبعا هذا تحريف لهذا صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وإلا فهنا أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، ومعنى الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم، ولذلك تفضل. عليك السلام ورحمة الله. بالنسبة للصورة يا شيخ، مذكورة عندك مدنية أم مكية؟ عندي مكية. طبعا الرعد مما اختلف فيه، سورة الرعد مما اختلف فيه. نعم، ماذا قال عندك؟ عندي في الوسيط مدنية. أي سورة الرعد مما اختلف فيه، هل هي مكية أو مدنية؟ بارك الله. نعم، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. قوله: وسخر الشمس والقمر ذللهما، لما يراد منهما كل يجري لأجل مسمى إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا، يدبر الأمر يصرفه بحكمته، يفصل الآيات يبين الدلائل التي تدل على التوحيد والبعث، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لكي توقنوا يا أهل مكة بالبعث. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الأرض بسطها ووسعها وجعل فيها رواسي، أوتدها بالجبال وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين حلوا وحامضا. وباقي الآية مضى تفسيره. قوله: وفي الأرض قطع متجاورات، قرى بعضها قريب من بعض، وجنات قال بساتين من أعناب. وقوله صنوان، وهو أن يكون الأصل واحدا ثم يتفرع فيصير. لكن لا تجعل الصوت هو القاعدة، إنه دين. قال: ثم يتفرع فيصير نخيلا يحملنا وأصلهن واحد. وغير صنوان قال: وهي المتفرقة واحدة واحدة، تسقى هذه القطع والجنات والنخيل بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض يعني اختلاف الطعوم في الأكل، وهو الثمر فمن حلو وحامض وجيد ورديء، إن في ذلك لآيات لدلالات لقوم يعقلون أهل الإيمان الذين عقلوا عن الله تعالى. وإن تعجب يا محمد من عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع وتكذيبك بعد البيان، فتعجب أيضا من إنكارهم البعث، وهو معنى قوله: فعجب قولهم أئذا كنا ترابا. الآية: وأولئك الأغلال جمع غل، وهو طوق تقيد به اليد إلى العنق. قوله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني مشركي مكة حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالعذاب استهزاء، يقول ويستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به، وهو قوله قبل الحسنة، يعني إحسانه إليهم في تأخير العقوبة عنهم إلى يوم القيامة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وقد مضت من قبلهم العقوبات في الأمم المكذبة فلم يعتبروا بها، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم بالتوبة، يعني يتجاوز عن المشركين إذا آمنوا، وإن ربك لشديد العقاب، يعني لمن أصر على الكفر. قوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هلا أتانا بآية كما أتى به موسى من العصا واليد، إنما أنت منذر بالنار لمن عصى، وليس إليك من الآيات شيء، ولكل قوم هادئ، نبي وداع إلى الله عز وجل، يدعوهم لما يعطى من الآيات لا بما يريدون ويتحكمون. قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى من علقة ومضغة وزائد وناقص وذكر وأنثى، وما تغيض الأرحام تنقصه من مدة الحمل التي هي 9 أشهر، وما تزداد على ذلك، وكل شيء عنده بمقدار، علم كل شيء فقدره تقديرا سبحانه. قوله تعالى عالم الغيب ما غاب عن جميع الخلق والشهادة، وما شهده الخلق الكبير العظيم القدر المتعالي عما يقوله المشركون. قوله تعالى سواء منكم من أسر القول، الآية يقول الجاهر بنطقه والمضمر في نفسه والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات، علم الله سبحانه وتعالى فيهم جميعا سواء، والمستخفي معناه المختفي، والسارب الظاهر المار على وجهه. قوله تعالى له لله سبحانه معقبات ملائكة حفظة تتعاقب في النزول إلى الأرض، بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار، من بين يديه يدي الإنسان، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره سبحانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. وهذا من رحمة الله أنه يعني ييسر لكل البشرية ملائكة يحفظونهم. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يسلب قوما نعمة حتى يعملوا بمعاصيه، وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا فلا مرد له، فلا رد لهم، وما لهم من دونه من وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. قوله هو الذي يريكم البرق خوفا للمسافر وطمعا للحاضر في المطر، وينشئ ويخلق السحاب الثقال بالماء. طيب الآن في قوله خوفا، هو الآن فرق بين المفعولين، هل نستطيع أن نجمعهما لمفعول واحد؟ يعني هو خوفا من البرق وطمعا في المطر، وهو في محله، قد يكون مسافرا قد يكون مقيما. ماذا قال عندك في الوسط الشيخ سلطان؟ هو نفس تفسيرك الشيخ، تفسير السابق، أن جعل لكل فعل سبب، فالخوف للمسافر وطمعا للمقيم. الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، والطمع حاضر لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر. وقد يكون هذا وحده يعني نفسه وهو مقيم يخاف البرق ويطمع في المطر. نعم حسنا. نعم. إيه هكذا أيضا في المختصر الشيخ فهد بن حامد وفقه الله يقول في المختصر التفسير خوفا من الصواعق وطمعا في المطر. جميل. طيب قوله ويسبح الرعد، وهو الملك الموكل بالسحاب بحمده، وهو ما يسمع من صوته، وذلك تسبيح لله تعالى، والملائكة من خيفته، أي وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته، ويرسل الصواعق وهي التي تحرق من برق السحاب، وينتشر على الأرض ضوءه، فيصيب بها من يشاء كما أصاب أربد حين جادل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وهم يجادلون في الله، والواو للحال. وكان أربد جادل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن ربنا، أم من نحاس أم من حديد، فأحرقته الصاعقة، وهو شديد المحال العقوبة أي القوة. والتفسير الآخر أن المحال بمعنى المكر، وهذا أن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، فهي من الصفات المقيدة كالاستهزاء والخداع والمكر والكيد ونحوها. قوله تعالى له دعوة الحق، لله من خلقه الدعوة الحق، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والذين يدعون يعني المشركين يدعون من دونه الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط، إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه يشير إلى الماء ويدعوه إلى فيه، وما هو ببالغه، وما الماء ببالغ فاه بدعوته إياه، وما دعاء الكافرين عبادتهم الأصنام إلا في ضلال هلاك وبطلان. قوله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها وهم من أكرهوا على السجود فسجدوا لله سبحانه من خوف السيف. واللفظ عام والمراد به الخصوص. قوله وظلالهم بالغدو والآصال كل شخص مؤمن أو كافر فإن ظله يسجد لله، ونحن لا نقف على كيفية ذلك. ليت الواحد قال هذا في أسماء الله وصفاته، يعني مثل ما قال الآن في الأمر المخلوق قال نثبت الظل السجود الظل، قال لكن لا نعرف الكيفية ونحن لا نقف على كيفية ذلك، فليته أجرى هذه القاعدة في أسماء الله وصفاته. طيب يا مشايخ، هنا في قوله واللفظ عام والمراد به الخصوص، من المخصوص به؟ ماذا قال عندك يا شيخ سلطان؟ في أي آية يا شيخ؟ قال يسجد طوعا وكرها، يعني هنا قال من هذه للعموم والمراد به الخصوص. الملائكة، ليه اخترت الملائكة يا شيخ عزيم؟ نقل عندك شيء؟ أعطوني رقم 12. في الوسيط ما نقل شيء، ما ذكر لا خاص ولا عام، فسرها بما فسرها عندك سجود الكافر كافرين والمنافقين. طيب دقيقة، الشيخ عبد الحكيم هنا يقول بني آدم، يعني أنهم هناك ناس لا يسجدون من بني آدم، لكن فقال كرها لمن يسجد منهم، يعني طيب هنا يقول في البسيط قال السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا هنا في أضواء البيان للمحمد الأمين شنقيطي، نعم، يقول واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض، يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها عن المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرها، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس الآية، وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تعالى في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور، وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما، وذكر الفراء وذكره الفراء. وقيل الآية عامة، وهناك كلام آخر شيخنا الحبيب ذاك الله خيرا، نقل مفيد جدا. أيضا نفس هذا النقل الذي نقلته شيخ عبد الحكيم حفظك الله نقله الواحد نفسه في البسيط، فقال: واختلفوا في توجيه هذا، فذهب بعضهم إلى التخصيص. حكى ابن الأنباري عن بعض أهل العلم قال: الملائكة وعباد الله الصالحون يسجدون لله طوعا، والكافرون والمنافقون يسجدون خوف القتل، وقلوبهم تنطوي على الكفر. قال: فعلى هذا من يسجد لله كرها من خوف السيف لا جميع الكفار، من العموم الذي دخله الخصوص. قال: وعليه دل كلام الفراء، قال: لأنه قال: ومن أكره على الإسلام فهو يسجد كرها. قال: ومن المفسرين من ذهب إلى أن الكره أيضا من صفة المؤمنين، يسجد لله طوعا بسهولة ونشاط. قال: ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك عليه وإكراهه نفسه على أدائه، وهو في ذلك مسلم يحمل نفسه على الطاعة. قال: وقال آخرون: يسجد المخلصون لله طوعا وبعض المسلمين كرها في ابتداء أمره إلى أن يألف الحق، فعلى هذا لا مدخل للكافرين في هذه الآية. هذا الذي ذكرنا طريقة التخصيص، إما بالمسلمين وبعض الكفار، وإما بالمسلمين فقط. قال: ومن المفسرين من أجراها على العموم، فقال المعنى على ما ذكره المفسرون أن السجود واجب لله تعالى، فالمؤمن يفعله طوعا والكافر يؤخذ بالسجود كرها، أي هكذا الحكم في وجوب السجود لله عز وجل، إلى آخره. جزاكم الله خيرا. طيب، قال: قل يا محمد للمشركين: من رب السماوات والأرض؟ ثم أخبرهم فقل: الله، لأنهم لا ينكرون ذلك. ثم ألزمهم الحجة فقل: أفاتخذتم من دونه أولياء توليتم غير رب السماء والأرض أصناما لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ثم ضرب مثلا للذي يعبدها والذي يعبد الله سبحانه، فقال: قل هل يستوي الأعمى المشرك والبصير المؤمن؟ أم هل تستوي الظلمات الشرك والنور الإيمان؟ أم جعلوا لله شركاء الآية، يعني أجعلوا لله شركاء خلقوا مثل ما خلق الله، فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم. وهذا استفهام إنكار، أي ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر، بل الله سبحانه هو المتفرد بالخلق، وهو قوله: قل الله خالق كل شيء، أنزل من السماء ماء، يعني المطر، فسالت أودية جمع واد بقدر ما يملأها، أراد بالماء القرآن وبالأودية القلوب، والمعنى أنزل قرآنا فقبلته القلوب بأقدارها منها ما رزق الكثير ومنها ما رزق القليل ومنها ما لم يرزق شيئا، فاحتمل السيل زبد رابيا وهو ما يعلو الماء رابيا عاليا فوقه، والزبد مثل الكفر. يريد إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال فإن الله سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله، وهو معنى قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو ما رمى به الوادي، وأما ما ينفع الناس مما ينبت المرعى فيمكث يبقى في الأرض. ثم ضرب مثلا آخر وهو قوله: ومما يوقدون عليه في النار، يعني جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وغيرها مما يدخل النار، فتوقد عليها وتتخذ منها الحلي وهو الذهب والفضة والأمتعة وهي للأواني، يعني النحاس والرصاص وغيرهما. وهذا معنى قوله: ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أي مثل زبد الماء. يريد إن من هذه الجواهر بعضها خبث ينفيه الكير، كذلك كما ذكر من هذه الأشياء يضرب الله مثل الحق والباطل. وهذه الآية فيها تقديم وتأخير في اللفظ والمعنى ما أخبرتك به. قوله تعالى للذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له وهم الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، جعلوه فداء أنفسهم من العذاب، أولئك لهم سوء الحساب وهو ألا تقبل منهم حسنة ولا يتجاوز عن سيئة. قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، نزلت في أبي جهل لعنه الله وحمزة رضي الله عنه. إنما يتذكر يتعظ ويرتدع عن المعاصي أولو الألباب، يعني المهاجرين والأنصار الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين قال يعني العهد الذي عاهدهم عليه وهم في صلب آدم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهو الإيمان بجميع الرسل، والذين صبروا على دينهم وما أمروا به ابتغاء وجه ربهم، طلبوا تعظيم الله تعالى ويدرؤون ويدفعون بالحسنة بالتوبة السيئة المعصية، وهو أنهم كلما أذنبوا تابوا، أولئك لهم عقب الدار، يريد عقباهم الجنة، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهم يلحق بهم كرامة لهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بالتحية من الله سبحانه والهدايا. سلام عليكم، يقولون سلام عليكم، والمعنى سلمكم الله من العذاب. لو لاحظنا يا أحبة أن الإنسان بعمله الصالح يرفع الله أهله كلهم عنده، الله أكبر. ولذلك ينبغي علينا الاستكثار من الأعمال الصالحة، الله المستعان. يقول سلام عليكم، يقولون سلام عليكم، والمعنى سلمكم الله من العذاب بما صبرتم بصبركم في دار الدنيا عما لا يحل، فنعم عقب الدار، فنعم العقبى عقبى داركم التي عملتم فيها، ما أعقبكم الذي أنتم فيه. والذين ينقضون الآية مفسرة في البقرة. جزاك الله بالخير شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. أنا تقدمنا عليك الشيخ اللي مشغول. أي بارك الله فيكم، لا بأس. الله يحفظكم العافية. قوله تعالى ويقول الذين قوله تعالى الله يبسط الرزق يوسعه من يشاء ويقدر ويضيق، وفرحوا يعني مشركي مكة بما نالوا من الدنيا وبطروا، وما الحياة الدنيا في الآخرة، في حياة الآخرة أي بالقياس إليها، إلا متاع قليل ذاهب يتمتع به ثم يفنى. قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا هل أنزل عليه آية من ربه، نزلت في مشركي مكة حين طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات، قل إن الله يضل من يشاء عن دينه كما أضلكم بعدما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها، ويهدي إليه يرشد إلى دينه من أناب رجع إلى الحق. قوله تعالى الذين آمنوا بدل من قوله من أناب، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إذا سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالى أحبوه واستأنسوا به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يريد قلوب المؤمنين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، وهي شجرة غرسها الله سبحانه بيده، وقيل فرح لهم وقرة أعين. قوله كذلك كما أرسلنا الأنبياء قبلك، أرسلناك في أمة في قرن قد خلت قد مضت من قبلها أمم قرون لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، يعني القرآن، وهم يكفرون بالرحمن، وذلك أنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، قل هو ربي أي الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو إلهي وسيدي لا إله إلا هو. قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، الآية نزلت حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا كما تقول فسير عنا جبال مكة فإنها ضيقة، واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا حتى نزرع ونغرس، وابعث لنا آباءنا من الموتى يكلمون أنك نبي. فقال الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يريد لو قضيت على ألا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت، ولا على الأرض؟ نعم طلال جزاه الله خير يقول هنا أثبت اليد لله سبحانه وسبق أنه أولها. أين شيخ؟ طيب نرجع شوي. غرسها الله سبحانه بيده. أي نعم جميل صحيح. هنا شيخ قال غرسها الله سبحانه بيده هكذا. لكن ما جيد بس هل هو يثبت اليد الحقيقية؟ أي نعم ممس. هذا الإشكال. صحيح. قال فقال الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال يريد لو قضيت على ألا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت ولا على الأرض إلا تخرقت بالعيون والأنهار وعلى الموتى ألا يكلموا ما آمنوا لما سبق عليهم في علمي. وهذا جواب لو وهو محذوف بل دع ذلك الذي قالوا من تسير الجبال وغيره فالأمر لله جميعا ولو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وإذا لم يشاء لم ينفع ما اقترحوا من الآيات. وكان المسلمون قد أرادوا أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم آية ليجتمعوا على الإيمان فقال الله أفلم ييأس الذين آمنوا يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهداهم من غير ظهور الآيات ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة قارعة داهية تقرعهم من القتل والأسر والحرب والجدب أو تحل يا محمد أنت قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله يعني القيامة وقيل فتح مكة. الآن الشيخ قوله أو تحل يعني الآن من نزول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا شيخ؟ والآن قال ولا في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قال داهية تقرعهم من القتل والأسر والحرب والجد أو تحل يا محمد أنت قريبا من دارهم. أو تحل قريبا من دارهم المقصود القارعة. صفحة كم يا شيخ؟ آية رقم 33 لكن صفحة 573 573 أو تحل يا محمد أنت قريبها غريب المعروف أو تحل أي القارعة. هنا في البسط ما فسرها ما ذكرها أصلا يعني قال محمد غريب الاختيار لكن القول أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال به بعض المفسرين يعني تحل قريبا من دارهم قيل محاصرا لهم أو نحو ذلك. إيش في نقل هنا شيخ نقل الشيخ عبد الحكيم وفقه الله يقول أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم هذا تأويل فرقة منهم الطبري وعزاه إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال الحسن بن أبي الحسن المعنى أن أو تحل القارعة قريبا من دارهم وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد أو تحل قريبا من ديارهم بالجمع من المحرر الوجيز بن عطية. يعني قيل تحل القارعة وقيل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هكذا هو قال أو في البسط خفنا قلت ما فسرها لا فسرها قال أو تحل قريبا من دارهم التاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قول ابن عباس والفراء والأكثرين. وقال قتادة هي القارعة وهو قول الحسن. إذن قولان اختار الواحد أحدهما لا بأس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولقد استهزئ برسل من قبلك أودي وكذب فأمليت للذين كفروا، أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ليتمادوا في المعصية ثم أخذتهم بالعقوبة، فكيف كان عقاب؟ كيف رأيت ما صنعت بمن استهزأ برسلي؟ كذلك أصنع بالمشرك قومك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي بجزائه، هكذا أو هكذا بجزائه في الوسط، ما هو بجزائه كذا، ليس كذلك؟ أي نعم، قال في البسيط هنا، وقال وإحصاء الأعمال والجزاء، يعني هنا الراء هذه خطأ بجرائه وإنما بجزائه. يعني متولي لذلك، يعني متولي لذلك، كما يقال قام فلان بأمر كذا إذا كفاه وتولاه. والقائم على كل نفس هو الله تعالى، والمعنى أفمن هو بهذه الصفة، أفمن ليس بالصواب، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي بجزائه، بجزائه مكتوبنا بالراء، بجرائه هكذا خطأ. قال والقائم على كل نفس هو الله تعالى، والمعنى أفمن هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. وجواب هذا الاستفهام في قوله وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بإضافة أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء لله، كما يضاف إلى الله أفعاله بأسماء، أفعاله بأسماء الحسنى نحو الخالق والرازق. فإن سموهم قل أتنبئونه. هنا يا شيخ في موسوعة التفسير في الحاشية قالوا اختلف المفسرون في قوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم على قولين، الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أو تحل أنت يا محمد، وهو قول أكثر السلف. والثاني أنها القارعة، قاله الحسن، ورجح ابن كثير القول الثاني مستندا إلى السياق فقال وهذا هو الظاهر من السياق. نعم، أحسن الله عليكم. طيب. قال ونلحظ يعني ابن جرير رحمه الله يعني دائما يرجح ما عليه السلف أكثر السلف. الله، هنا قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، من تفسير ابن كثير. قال فإن سموهم قل أتنبئونه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي أتخبرون الله بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه، بمعنى أنه ليس له شريك، أم بظاهر من القول، يعني أم تقولون مجازا من القول وباطلا لا حقيقة له، وهو كلام في الظاهر ولا حقيقة له في الباطن. ثم قال بل، أي دع ذكر ما كنا فيه، زين للذين كفروا مكرهم، زين الشيطان لهم الكفر وصدوا عن السبيل، وصدهم الله سبحانه عن سبيل الهدى، لهم عذابهم في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، ولا عذاب الآخرة أشق أشد وأغلب، وما لهم من الله من عذاب الله من واق حاجز ومانع. قوله تعالى مثل الجنة، صفة الجنة التي وعد المتقون، وقوله أكلها دائم يريد إن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا، وظلها لا يزول ولا تنسخه الشمس. قوله والذين آتيناهم الكتاب، يعني مؤمني أهل الكتاب، يفرحون بما أنزل إليه، وذلك أنهم ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما أنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فرح بذلك مؤمن أهل الكتاب، وكفر المشركون بالرحمن، وقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وذلك قوله ومن الأحزاب، يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ينكر بعضه، يعني ذكر الرحمن. قوله وكذلك وكما أنزلنا الكتاب على الأنبياء بلسانهم، أنزلناه حكما عربيا، يعني القرآن، لأنه به يحكم أو يحكم ويفصل أو يحكم ويفصل بين الحق والباطل، وهو أو لأنه به يحكم ويفصل بين الحق والباطل، وهو بلغة العرب، ولئن اتبعت أهواءهم، وذلك أن المشركين دعوه إلى ملة آبائه، فتوعده الله سبحانه على ذلك بقوله ما لك من الله من ولي ولا واق، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ينكحوهن ينكحونهن وذرية وأولادا أنسلوهم، وذلك أن اليهود عيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة النساء، وقالوا ما له همة إلا النساء والنكاح، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي بإطلاقه له الآية. وهذا جواب للذين سألوه أن يوسع لهم مكة، لكل أجل كتاب، لكل أجل قدره الله، ولكل أمر قضاه كتاب أثبت فيه أثبت فيه، فلا تكون آية إلا بأجل قد قضاه الله تعالى في كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء، وظاهر هذه الآية على العموم. وقال قوم إلا السعادة والشقاوة والموت والرزق والخلق والخلق. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفينك قبل ذلك، وهذا يعني لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. هل نستطيع أن نقول أن هذا المحو والإثبات من صحف الملائكة، أما اللوح المحفوظ فلا يتغير فيه شيء؟ إيه نعم، هذه من يعني التوجيهات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أن المحو والإثبات في صحف الملائكة. أحسن الله إليكم شيخنا وإليك. قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ، يريد قد بلغت وعلينا الحساب، إلى مصيره إلي مصيرهم فأجازهم، أي ليس عليك إلا البلاغ كيفما صارت حالهم. قال أولم يروا، يعني مشركي مكة، أن نأتي الأرض، نقصد أرض مكة، ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين. يقول أولم يرى أهل مكة أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم وما حولها من القرى، أفلا يخافون أن تنالهم يا محمد؟ والله يحكم بما يشاء لا معقب لحكمه، لا أحد يتتبع ما حكم به فيغيره، والمعنى لا ناقض لحكمه ولا راد له، وهو سريع الحساب أي المجازاة. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الخالية، كفار الأمم الخالية مكروا بأنبيائهم، فلله المكر جميعا، يعني إن مكر الماكرين له، أي هو من خلقه، فالمكر جميعا مخلوق له، ليس يضر منه شيء إلا بإذنه، يعلم ما تكسب كل نفس جميع الأكساب معلوم له، وسيعلم الكافر، في قراءة الكفار، وهو اسم الجنس لمن العاقبة بالجنة. وقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب، هم مؤمن أهل الكتابين، وكانت شهادتهم قاطعة لقول أهل الخصوم. شيخ، هل هناك فرق بين الإفراد والجمع، يعني من ناحية المعنى، أو هي القراءة فقط؟ هي القراءة، يعني الكفار والكافر، إما أن يراد به الجنس وإما يراد به الجمع، لكن ما في فرق كبير، هي الرواية فقط. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى لأن الجنس كما لا يخفى، الكافر جنس الكافر في معنى الجمع، الجنس في معنى الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة إبراهيم مكية، وهي 50 وآيتان. إلا على قول من قال أن الكافر شخص بعينه كأبي جهل أو غيره، هنا يعني يحصل أثر للفرق. نعم. لكن الظاهر أن المقصود الجنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را أنا الله أرى، هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى الإيمان بإذن ربهم بقضاء ربهم، لأنه لا يهتدي مهتد إلا بإذن الله سبحانه. ثم بين ما ذلك النور فقال إلى الصراط العزيز الحميد، قوله الذين يستحبون يؤثرون ويختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس عن دين الله ويبغونها عوجا مضى تفسيره أولئك في ضلال في خطأ بعيد عن الحق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغة قومه ليفهموا عنه وهو معنى قوله ليبين لهم فيضل الله من يشاء بعد التبيين بإثاره الباطل ويهدي من يشاء باتباع الحق قوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بالبراهين التي دلت على صحة نبوته أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الشرك إلى الإيمان وذكرهم وعظهم بأيام الله بنعمه أي بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد إن في ذلك التذكير بأيام الله لآيات لدلالات لكل صبار شكور لكل صبار على طاعة الله شكور لأنعمه والآية الثانية مفسرة في سورة البقرة وقوله وإذ تأذن معطوف على قوله إذ أنجاكم والمعنى وإذ أعلم ربكم لئن شكرتم وحدتم وأطعتم لأزيدنكم مما يجب الشكر عليه وهو النعمة ولئن كفرتم جحدتم حقي وحق نعمتي إن عذابي لشديد تهديد بالعذاب على كفران النعمة قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الذين أهلكهم الله لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم ولا يعلم عدد تلك الأمم وتعيينها إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم أيدي أنفسهم في أفواههم أي ثقل عليهم مكانهم فعضوا على أصابعهم من شدة الغيظ قالت رسلهم أفي الله شك أفي توحيد الله سبحانه شك وهذا استفهام معناه الإنكار أي لا شك في ذلك ثم وصف نفسه بما يدل على وحدانيته وهو قوله فاطر السماوات والأرض يدعوكم إلى طاعته بالرسل والكتب ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى لا يعاجلكم بالعقوبة والمعنى إن لم تجيبوا عوجلتم وباقي الآية وما بعدها إلى قوله إلى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ظاهر ومعنى خاف مقامي معناه خاف مقامه أو مقامه بين يدي وخاف وعيدي ما أوعدت من العذاب قوله واستفتحوا واستنصروا الله سبحانه على قومهم ففازوا بالنصر وخاب كل جبار متكبر عن طاعة الله سبحانه عنيد مجالب من ورائه جهنم أي أمامه جهنم فهو يريدها ويسقى من ماء صديد قال وهو ما يسير من الجرح أو الجرح مختلطا بالدم والقيح يتجرعه يتحساه بالجرع لا بمرة لمرارته هكذا لا بمرة أو لا بمرة أو مرة ولا يكاد يسيغه لا يجيزه في الحلق إلا بعد إبطاء ويأتيه الموت أي أسباب الموت من البلايا التي تصيب الكافر في النار من كل مكان من كل شعرة في جسده وما هو بميت موتا تنقطع معه الحياة ومن ورائه ومن بعد ذلك العذاب عذاب غليظ متصل الآلام ثم ضرب مثلا لأعمال الكفار فقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد هبوب الريح ومعنى أي نعم قال بين يدي خاف مقامه بين يدي فيه إثبات اليد نعم قال وما هو بميت موتا تنقطع معه الحياة قال ويأتيه الموت أي أسباب الموت من البلايا التي تصيب الكافر في النار من كل مكان من كل شعرة في جسده وما هو بميت موتا تنقطع معه الحياة ومن ورائه ومن بعد ذلك العذاب عذاب غليظ متصل الآلام ثم ضرب مثلا لأعمال الكفار فقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد هبوب الريح ومعنى الآية إن كل ما تقرب به الكافر إلى الله تعالى فمحبط غير منتفع به لأنهم أشركوا فيها غير الله سبحانه وتعالى كالرماد الذي درته الريح وصار هباء لا ينتفع به فذلك قوله لا يقدرون مما كسبوا على شيء أي لا يجدون ثواب ما عملوا ذلك هو الضلال البعيد يعني ضلال أعمالهم وذهاب ضلال أعمالهم وذهابها والمعنى ذلك الخسران الكبير ألم ترى يا محمد أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي بقدرته وصنعه وعلمه وإرادته وكل ذلك حق إن يشأ يذهبكم يمتكم أيها الكفار ويأتي بخلق جديد خير منكم وأطوع، وما ذلك على الله بعزيز بممتنع شديد. وبرزوا لله جميعا، خرجوا من قبورهم إلى المحشر فقال الضعفاء وهم الأتباع لأكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله: إنا كنا في الدنيا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، أي إنما دعوناكم إلى الضلال لأننا كنا عليه، ولو أرشدنا الله لأرشدناكم. وقال الشيطان يعني إبليس: لما قضي الأمر فصار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وذلك أن أهل النار حينئذ يجتمعون باللائمة على إبليس، فيقوم خطيبا ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق، يعني كون هذا اليوم فصدقكم وعده، ووعدتكم أنه غير كائن، فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما أظهرت لكم حجة على ما وعدتكم إلا أن دعوتكم، لكن دعوتكم فاستجبتم لي فصدقتموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، حيث أجبتموني من غير برهان، ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل بإشراككم إياي مع الله سبحانه في الطاعة، إني جحدت أن أكون شريكا لله فيما أشركتموني، إن الظالمين يريد المشركين. وقوله يعني عن المؤمنين: تحيتهم فيها سلام، يحييهم الله سبحانه بالسلام، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام. قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، بين شبها ثم فسره فقال: كلمة طيبة يريد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة يعني النخلة، أصلها أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت في الأرض، وفرعها أعلاها عال في السماء، تؤتي هذه الشجرة أكلها ثمرها كل حين كل وقت في جميع السنة، ستة أشهر طلع رخص وستة أشهر رطب طيب. فالانتفاع بالنخلة دائم في جميع السنة، كذلك الإيمان ثابت في قلب المؤمن وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع إلى السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكتسبه من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب والبصر والتمر. ويضرب الله الأمثال للناس، يريد أهل مكة لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا. ومثل كلمة خبيثة يعني الشرك بالله سبحانه، كمثل شجرة خبيثة وهي الكشوت أو الكشوت، اجتثت انتزعت استوصلت، والكشوت كذلك من فوق الأرض لم يرسخ فيها ولم يضرب فيها بعرق، لم يرسخ فيها ولم يضرب فيها بعرق، ما لها من قرار مستقر في الأرض. يريد إن الشرك لا ينتفع به صاحبه وليس له حجة ولا ثبات كهذه الشجرة. قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا على الحق وفي الآخرة، يعني في القبر يلقنهم كلمة الحق عند سؤال الملكين، ويضل الله الظالمين، لا يلقن المشركين ذلك، حتى إذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. ويفعل الله ما يشاء من تلقين المؤمنين الصواب وإضلال الكافرين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا ما أنعم الله سبحانه عليهم به من الإيمان ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، حيث كفروا به وأحلوا قومهم الذين اتبعوهم دار البوار الهلاك، ثم فسرها فقال: جهنم يصلونها وبئس القرار، أي المقر. وجعلوا لله أندادا يعني الأصنام ليضلوا عن سبيله الناس عن دين الله، قال: قل تمتعوا بدنياكم فإن مصيركم إلى النار. وقوله: لا بيع فيه لا فداء فيه ولا خلال مخالة، يعني يوم القيامة، وهو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا مخالة ولا قرابة، إنما هي أعمال يثاب بها قوم ويعاقب عليها آخرون. قوله: وسخر لكم الشمس والقمر، ذللهما لما يراد منهما، دائبين مقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى في الجري. وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، ومعنى لكم في هذه الآية لأجلكم، ليس أنها مسخرة لنا، هي مسخرة لله سبحانه لأجلنا، ويجوز أنها مسخرة لنا لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريد. وقوله: وإن تعدوا نعمة الله إنعام الله عليكم لا تحصوها لا تطيقوا عدها إن الإنسان يعني الكافر لظلوم لنفسه كفار نعمة ربه. قوله وقوله وجنوبني أي بعدني واجعلني من على جانب بعيد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أي ضلوا بسببها، فمن تبعني على ديني فإنه مني من المتدينين بديني، ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي يعني إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع مكة حرسها الله عند بيتك المحرم الذي مضى في علمك أنه يحدث في هذا الوادي، ربنا ليقيموا الصلاة ليعبدوك، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تريدهم وتحن إليهم لزيارة بيتك، وارزقهم من الثمرات ذكر تفسيره في سورة البقرة لعلهم يشكرون كي يوحدوك ويعظموك. شيخنا أحسن الله إليكم هنا قال ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم، هذه هي القاعدة المتقررة من فضل الله عند أهل السنة والجماعة وعند المسلمين. لكن هنا عندما سأل موسى إبراهيم ربه هل كان يقصد أباه المشرك، فيكون هنا ومن عصاني بالشرك فإنك غفور رحيم، سأل لأبيه المغفرة ثم بعد ذلك بين الله له أنه لا يغفر للمشركين فتبرأ منه. لأن السياق الآية يتكلم عن التوحيد يا شيخ. هذا اللاقط عندك ما هو شغال يا شيخ؟ لا المعذرة يا شيخ أنا أتكلم يعني فاتتنا فوائد. لا ما فاتتنا. ومن عصاني المقصود يعني أصر على الشرك، وليس كما ذكر الواحدي رحمه الله ما دون الشرك، المقصود ومن عصاني بالشرك، لأن كما ذكرتم يا شيخ السياق يتعلق بالتوحيد وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني بالشرك فإنك غفور رحيم. لكن هو يجاب عن الاستشكال، فقيل إن هذا قبل أن يعذفه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به، وقيل أن المقصود ومن عصاني فتاب قبل موته فإنك غفور رحيم. جميل. والمعنى الثالث اللي ذكره الواحدي فيما دون الشرك، وهو يعني أبعد الأقوال والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله قوله والحمد لله الذي وهب لي أعطاني على الكبر إسماعيل لأنه ولد له وهو ابن 99، وإسحاق ولد له وهو ابن 100 سنة و13 سنة، وقوله ومن ذريتي أي واجعل منهم من يقيم الصلاة، وقوله ولوالدي استغفر لهما بشرط الإيمان. هنا شيخ نقل ما ذكرته، يقول هنا الشيخ عبد الحكيم وفقه الله فيه ثلاثة أقوال، أحدهما من عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيم قاله السدي، والثاني من عصاني فيما دون الشرك قاله مقاتل بن حيان، والثالث ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه للتوحيد قاله مقاتل بن سليمان. وقال ابن الأنباري يحتمل أن يكون دعا بهذا قبل أن يعلمه الله تعالى أنه لا يغفر الشرك كما استغفر لأبيه. انتهى من زاد المسير. أين أحسن الله لكم. قال ولوالدي استغفر لهما بشرط الإيمان، قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يريد المشركين من أهل مكة، إنما يؤخرهم فلا يعاقبهم في الدنيا ليوم تشخص تذهب فيه أبصار الخلائق إلى الهواء حيرة ودهشة مهطعين مسرعين منطلقين إلى الداعي، موقنعي رافع رؤوسهم إلى السماء، لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر فهي شاخصة، وأفئدتهم هواء، وقلوبهم خالية عن العقول بما ذهلوا أو ذهلوا من الفزع. وقوله فيقول الذين ظلموا أي أشركوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، استملوا مدة يسيرة كي يجيبوا الدعوة فيقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، حلفتم في الدنيا أنكم لا تبعثون ولا تنتقلون إلى الآخرة. وهو قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الآية. قوله وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني الأمم الكافرة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم فلم تنزجروا، وضربنا لكم الأمثال في القرآن فلم تعتبروا، وقد مكروا مكرهم يعني مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هم به من قتله أو نفيه، وعند الله مكرهم هو عالم به لا يخفى عليه ما فعلوا، فهو يجازيهم عليه. وإن كان وما كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان مكرهم ليبطل أمرا هو في ثبوته وقوته كالجبال. قوله فلا تحسبن الله يا محمد مخلف وعده رسله ما وعدهم من الفتح والنصر، إن الله عزيز منيع ذو انتقام من الكفار يجازيهم بما كان من سيئاتهم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض بأرض كالفضة بيضاء نقية يحشر الناس عليها، والسماء من ذهب وبرزوا وخرجوا من القبور كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا. قولوا وترى المجرمين الذين زعموا أن لله شريكا وولدا يوم القيامة مقرنين موصولين بشياطينهم، كل كافر مع شيطان في غل، والأصفاد سلاسل الحديد والأغلال، سرابيلهم قمصهم من قطران وهو الهناء الذي يطلى به الإبل، وذلك أبلغ الاشتعال النار فيهم، وتغشى وجوههم وتعلو وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس من الكفار ما كسبت، أي ليقع لهم الجزاء من الله سبحانه بما كسبوا. هذا القرآن بلاغ للناس، أي أنزلناه إليك لتبلغهم ولينذروا به، ولتنذرهم أنت يا محمد، وليعلموا قال وليعلموا بما ذكر فيه من الحجج أنما هو إله واحد، وليتذكر وليتعظ أولو الألباب أهل اللب والعقل والبصائر. قال رحمه الله تعالى سورة الحجر مكية، وهي تسعون وتسع آيات بلا خلاف. قال بسم الله الرحمن قال الجزء الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را أنا الله أرى. تلك آيات هذه آيات الكتاب الذي هو قرآن مبين للأحكام. ربما يود الآية نزلت في تمني الكفار الإسلام عند خروج من يخرج من النار، أو مبين للأحكام. الشيخ محمد أبشر هم يا شيخ يقولون دائما العرب يحبون التخفيف. احنا كده مشيناها على الـ على الـ على القاعدة مبين للأحكام. طيب أو لا تقول بس أوضح. طيب تأذن لي دقيقة يا شيخ بس. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. عذرتنا شيخ. قال سورة الحجر مكية وهي 99 آيات بلا خلاف. الجزء 14. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. أنا الله أرى. تلك آيات هذه آيات الكتاب الذي هو قرآن مبين للأحكام. ربما يود الآية نزلت في تمني الكفار الإسلام عند خروج من يخرج من النار. درهم يأكل ويتمتع يقول دعي الكفار يأخذ حظوظهم من دنياهم ويلهيهم الأمل يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة. فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. قولوا وما أهلكنا من قرية يعني أهلها إلا ولها كتاب معلوم أجل ينتهون إليه يعني إن لأهل كل قرية أجلا مؤقتا لا يهلكهم حتى يبلغوه. طيب هنا الشيخ سمير ينقل قال في قوله وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم الذي وصلت إرادتهم وقدر لهم عليه وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة فإنه عاد مكرهم عليهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قولوا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها أو لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها أي مكروا مكرا كبارا لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ويدخل في هذا كل مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقا. والقصد أن مكرهم لم يغني عنهم شيئا ولم يضروا الله شيئا وإنما ضروا أنفسهم. انتهى من تفسير السعدي. قوله وما أهلكنا من قرية يعني أهلها إلا ولها كتاب معلوم أجل ينتهون إليه يعني إن لأهل كل قرية أجلا مؤقتا لا يهلكهم حتى يبلغوه. قوله ما تسبق من أمة أجلها أي ما تتقدم الوقت الذي وقت لها وما يستأخرون لا يتأخرون عنه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن قالوا هذا استهزاء لو ما هل لا تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين أنك نبي. فقال الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب وما كانوا إذا منظرين أي لو نزلت الملائكة لم ينظروا. قال لو نزلت الملائكة في مشكلة في الصوت يا شيخ لم ينظروا ولم يمهلوا. قوله إنا نحن نزلنا الصوت واضح يا مشايخ؟ اي بس من شوي كان يقطع. طيب أعيد من قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن قالوا هذا استهزاء لو ما هل لا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين أنك نبي. فقال الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب وما كانوا إذا منظرين أي لو نزلت الملائكة لم ينظروا ولم يمهلوا. السلام عليكم. قال قوله إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون من أن يزاد فيه أو ينقص. ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا في شيع الأولين أي فراقهم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أي كما فعلوا نسلكه ندخل الاستهزاء والشرك والضلال في قلوب المجرمين. ثم بين أي شيء الذي أدخل في قلوبهم فقال لا يؤمنون به أي بالرسول وقد خلت مضت سنة الأولين بتكذيب الرسل فهؤلاء المشركون يقتفون آثارهم في الكفر. ولو فتحنا عليهم على هؤلاء المشركين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فطفقوا فيه يصعدون لجحدوا ذلك وقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت بالسحر فتتخايل لأبصارنا غير ما نرى. بل نحن قوم مسحورون، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبصر. قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا، يعني منازل الشمس والقمر، وزيناها بالنجوم للمعتبرين والمستدلين على توحيد صانعها، وحفظناها من كل شيطان رجيم مرمي بالنجوم، إلا من استرق السمع، يعني الخطفة اليسيرة، فأتبعه لحقه شهاب نار مبين ظاهر لأهل الأرض. والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت لئلا تتحرك بأهلها، وأنبتنا فيها في الجبال من كل شيء موزون كالذهب والفضة والجواهر، وجعلنا لكم فيها معايش من الثمار والحبوب، ومن لستم له برازقين العبيد والدواب والأنعام، تقديره وجعلنا لكم فيها معايش وعبيدا وإماء ودواب نرزقهم ولا ترزقونهم. قولوا وإن من شيء، يعني من المطر، إلا عندنا خزائنه، أي في حكمنا وأمرنا، وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا ننقصه ولا نزيده، غير أنه يصرفه إلى من يشاء أو يصرفه إلى من يشاء حيث شاء كما شاء. شيخنا وإن من شيء أليس يدل على العموم؟ فلماذا خصه بالمطر فقط، أو أنه يدخل دخولا أوليا؟ يعني دخول المطر دخول أولي، وإلا المقصود جميع الأرزاق. نعم أحسن الله لكم. قال وأرسلنا الرياح لواقح، وبعضهم قالوا لأن المطر، بعضهم قالوا لأن المطر إذا نزل حصلت المنافع، جميع المنافع، فبه يحصل نبات الأرض وكذا، فيحصل انتفاع الناس بنزول المطر، لكن هو الأظهر والله أعلم العموم. وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائنه. أحسن الله إليكم. قال قوله وأرسلنا الرياح لواقح، السحابة تمج الماء فيه، فهي لواقح بمعنى ملقحات، وقيل لواقح حوامل لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب. أحسن الله إليك يا شيخ. أقول أحسن الله إليك. ذكر الإمام بن كثير عند هذه الآية قال يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما يشاء وكما يريد، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، لا على جهة الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال يعني وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف كما ذكرتكم. أحسن الله عليكم. هذا نعم في هذا في ابن كثير، عند ابن كثير. نعم بارك الله فيك يا شيخ. أحسن الله عليك وإياكم جميعا. قال وقيل لواقح حوامل لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب، فأسقيناكموه جعلناه سقيا، أبشر، جعلناه سقيا لكم وما أنتم له، لذلك الماء المنزل من السماء بخازنين بحافظين، أي ليست بخزائنه بأيديكم. قولوا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إذا مات جميع الخلائق، ولقد علمنا المستقدمين. الآية حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف الأول في الصلاة، فازدحم الناس عليه، فأنزل الله سبحانه هذه الآية يقول قد علمنا جميعهم، وإنما نجزيهم على نياتهم. الشيخ عبد الحكيم يقول في ابن جزي وإن من شيء يعني المطر واللفظ أعم. صحيح. قال رحمه الله قوله ولقد خلقنا الإنسان آدم من صلصال طين منتن من حمأ طين أسود مسنون متغير الرائحة، والجان أبا الجن، خلقناه من قبل أي خلق آدم، من قبل خلق آدم، من نار السموم، وهي نار لا دخان فيها، فإذا سويته عدلت صورته ونفخت فيه وأجريت فيه من روحي المخلوقة لي، فقعوا فخروا له ساجدين سجود تحية. وقوله وإن عليك اللعنة الآية، يقول يلعنك أهل السماء وأهل الأرض إلى يوم الجزاء، فتحصل حينئذ من عذاب النار. وقوله إلى يوم الوقت المعلوم يعني النفخة الأولى حين يموت الخلائق. قال ربي بما أغويتني، أي بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم لأولاد آدم الباطل حتى يقعوا فيه إلا عبادك منهم المخلصين، أي موحدين المؤمنين الذين أخلصوا دينهم عن الشرك. قال هذا صراط علي، هذا طريق علي مستقيم مرجعه إلي، فأجازي كلا بأعمالهم، يعني طريق العبودية. إن عبادي يعني الذين هداهم واجتباهم ليس لك عليهم سلطان، قوة وحجة في إغوائهم ودعائهم إلى الشرك والضلال. قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يريد إبليس ومن تبعه من الغاوين. لها أي لجهنم سبعة أبواب، سبعة أطباق، طبق فوق طبق، لكل باب منهم من أتباع إبليس جزء مقسوم. قوله تعالى إن المتقين للفواحش والكبائر في جنات وعيون، يعني عيون الماء والخمر، يقال لهم ادخلوها بسلام بسلامة آمنين من سخط الله سبحانه وعذابه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ذكرناه في سورة الأعراف، إخوانا متآخين على سرر جمع سرير متقابلين، لا يرى بعضهم قفا بعض، لا يصيبهم فيها نصب عياء. يا شيخ محمد، نعم شيخ، إلا عبادك منهم المخلصين. نعم، أقول الآية إلا عبادك منهم المخلصين، لأن قال الموحدين المؤمنين الذين أخلصوا دينهم عن الشرك. صحيح، أحسن الله عليكم شيخنا، الله يغفر لنا ولكم شيخ. شيخ والله عندما أقرأ هذه الآية يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أدعو الله لي ولإخواني جميعا أن نكون منهم يا رب. آمين آمين، أسأل الله يجعلنا إخوة على سرر المتقابلين، ويجمعنا في دار كرامته، ويحرم أجسادنا وأجساد والدينا عن النار. الله يعفو عنا ويغفر ويرحمنا ويتجاوز عنا يا رب. آمين آمين آمين آمين. قال لا يمسهم لا يصيبهم فيها نصب إعياء. قوله تعالى نبئ عبادي أخبر أوليائي أني أنا الغفور لأوليائي الرحيم بهم، وأن عذابي هو العذاب الأليم لأعدائي، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني الملائكة الذين أتوه في صورة الأضياف، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا سلاما، فقال إبراهيم إن منكم وجلون فزعون، قالوا لا توجل لا تفزع. وقوله على أم السني الكبر، أي على حالة الكبر، فبما تبشرون، استفهام تعجب كأنه عاجب من الولد على كبره. قالوا بشرناك بالحق بما قضاه الله أن يكون فلا تكن من القانطين الآيسين. قال ومن يقنط ييأس من رحمة ربه إلا الضالون المكذبون. قال فما خطبكم ما شأنكم ومن الذي جئتم له؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، إلا آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه. وقوله قدرنا قضينا ودبرنا أنها تتخلف وتبقى مع من بقي حتى تهلك. وقوله منكرون أي غير معروفين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قال بالعذاب الذي كانوا يشكون في نزوله، وأتيناك بالحق بالأمر الثابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك، فأسر بأهلك مفسر في سورة هود، واتبع أدبارهم، امشي على آثارهم ببناتك وأهلك لئلا يتخلف منهم أحد، ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من العذاب، وامضوا حيث تؤمرون، حيث يقول لكم جبريل عليه السلام. وقضينا إليه، أوحينا إليه وأخبرناه ذلك الأمر الذي أخبرته الملائكة إبراهيم من عذاب قومه، وهو أن دابر هؤلاء أي أواخر من تبقى منهم مقطوع مهلك مصبحين داخلين في وقت الصبح، يريد إنهم مهلكون هلاك الاستئصال في ذلك الوقت. قوله وجاء أهل المدينة، مدينة قوم لوط، وهي سدوم، هنا بالذال يا شيخ، هل لها كأنها بالدال المهملة، وهي سدوم. قال يستبشرون يفرحون طمعا منهم في ركوب المعاصي والفاحشة، حيث أخبروا أن في بيت لوط مردا حسانا، فقال أخشى أنه خطأ يا شيخ. ها سدوم المشهور سدوم. أي نعم الذال. طيب. أتوقع أنه خطأ. عندي الشيخ محمد الشيخ عادل بالشين مع سدوم بالدال المهملة مهملة ولا لا بالشين والذال شذوم إيه؟ بالذال المعجمة لا منقوطة إيه منقوطة هي المعجمة منقوطة إيه منقوطة معجمة والدال مهملة. طيب والسين أيضا مكتوبة عندي بالشين شذوم إيه ممكن تكون يعني أعجمية وممكن يعني يتصرف فيها نعم لكن مشهورا هسدو والله أعلم. هنا ذكر الشيخ عمار العسكر قال في العذب النمير قال تسمى سدوم وبعض العلماء العربية يقولون سذوم بذال المعجمة وهو قول الجوهري ونصره القاموس. تمام جيد هذه فائدة معناه أنه ما في خطأ. هو عادة الاسم المعرب لتصرف فيه. نعم أحسن الله عليكم. قوله يستبشرون يفرحون طمعا منهم في ركوب المعاصي والفاحشة، حيث أخبروا أن في بيت لوط مردا حسانا، فقال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فلا تفضحوني عندهم بقصدكم إياهم، فيعلم أنه ليس لي عندكم قدر، واتقوا الله ولا تخزوني، مذكور في سورة هود. قالوا أولم ننهك عن العالمين عن ضيافتهم لأننا نريد منهم فاحشة، وكانوا يقصدون بفعلهم الغرباء. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين هذا الشان يعني اللذة وقضاء الوطر، يقول عليكم بتزوجهن، أراد أن يقي أضيافه ببناتهم. لعمرك بحياتك يا محمد إنهم إن قومك لفي سكرتهم يعمهون في ضلالتهم يتمادون، وقيل يعني قوم لوط. فأخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة أهلكتهم مشرقين داخلين في وقت شروق الشمس، وذلك أن تمام الهلاك كان مع الإشراق. وقوله للمتوسمين أي المتفرسين المتثبتين في النظر حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء. قوله وإنها يعني مدينة قوم لوط لبسبيل مقيم على طريق قومك إلى الشام، وهو طريق لا يندرس ولا يخفى. إن في ذلك لآية للمؤمنين لعبرة للمصدقين يعني إن المؤمنين اعتبروا بها. شيخ سلطان هنا قال للمصدقين، هل نقول مثل ما قلنا؟ نعم الشيخ محمد. شيخ يعني أمس ذكرنا مع الشيخ سلطان أيه. شيخ عادل أمس ذكرنا أن الواحد رحمه الله في ذكر الإيمان عادة يقول التصديق أو المصدقين من صدق من آمن من صدق، فهل هذا يكون موضع إشكال أن الإيمان عنده التصديق فقط فيكون يعني له شبهة إرجاء، أو أنه على التعريف اللغوي فقط؟ والله يعني فقط بهذه الكلمة لا تستطيع الجزم به، لكن بالقرائن من تفسيره رحمه الله واضح أنه يعني أشعري، والأشاعرة عندهم الإرجاء في باب الإيمان. نعم أحسن الله لكم. قال إن في ذلك لآية المؤمنين لعبرة للمصدقين يعني إن المؤمنين اعتبروا بها. نعم إن الشيخ سمير يقول عاش في رحابهم عفى الله عنه. قال الأشاعرة ذهبوا مذهب الجامية الأولى في أن الإيمان مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا الجوارح. قوله وإن كان أصحاب الأيكة قوم شعيب وكذب هو على كل حال مذهب الغياض وأشجار فانتقمنا منهم بالعذاب. أقول مذهب الأشاعرة ليس سواء مذهب الأشاعرة طرى عليه يعني انحرافات، وكان حال الأشاعرة الأول أحسن حالا من حال الأشاعرة المتأخرين. سمش أحسن الله عليكم. قال فانتقمنا منهم بالعذاب أخذهم الحر أياما ثم اضطر عليهم المكان نارا ثم اضطرم عليهم المكان نارا فهلكوا. وإنهما يعني الأيكة ومدينة قوم لوط لبإمام مبين لبطريق واضح. قولوا ولقد كذب أصحاب الحجر يعني قوم ثمود، والحجر اسم واديهم المرسلين يعني صالحا، وذلك أن من كذب نبيا فقد كذب جميع الرسل. وآتيناهم آياتنا يعني ما أظهر لهم من الآيات في الناقة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا لطول عمرهم كان لا يبقى معهم السقوف، فاتخذوا كهوفا من الجبال بيوتا آمنين من أن يقع عليهم، فأخذتهم الصيحة صيحة العذاب مصبحين حين دخلوا في وقت الصبح. نعم. قال فما أغنى عنهم ما دفع العذاب ما كانوا يكسبون من الأموال والأنعام. قولوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي للثواب والعقاب. أثيب من آمن بي وصدق رسلي وأعاقب من كفر بي، والموعد لذلك. جزاك الله خير يا شيخ سمير، نفع الله بك. نعم. وإياكم. الشيخ ذكر فائدة أنه لم تكن الأشاعرة على مقالة واحدة في مسمى الإيمان، وحتى شيخ من الأشعري مذهبه مختلف في ذلك، وحاصل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة. أحسن الله إليك وإليك. سمي الشيخ. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي للثواب والعقاب. أثيب من آمن بي وصدق رسلي وأعاقب من كفر بي، والموعد لذلك الساعة. وقوله تعالى وإن الساعة لآتية أي إن القيامة تأتي فيجازى المشركون بقبيح أعمالهم. فاصفح عنهم الصفح الجميل أي أعرض إعراضا بغير فحش ولا جزع. إن ربك هو الخلاق العليم بما خلق. ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني الفاتحة، وهي سبع آيات وتثنى في كل صلاة. امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، كما امتن عليه بجميع القرآن حين قال والقرآن العظيم أي العظيم القدر. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا، فحضر عليه أن يمد عينيه إليها رغبة فيها. وقوله أزواجا منهم أي أصنافا من الكفار كالمشركين واليهود وغيرهم. يقول لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك للمؤمنين. والمد هو النظر بإعجاب، المد نظر يتضمن الإعجاب. فلا تمدن عينيك، أغناك الله بالقرآن وبهذا الشر، فلا تتعلق بهؤلاء. نعم، بما عند هؤلاء من الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. قال يقول لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك للمؤمنين لين جانبك وارفق بهم. قوله وقل إني أنا النذير المبين أنذركم عذاب الله سبحانه وأبين لكم ما يقربكم إليه كما أنزلنا أي عذابنا على المقتسمين، وهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شر ميتة. الذين جعلوا القرآن عضين جزأوه أجزاء فقالوا سحر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا مفترى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أي يفترون من القول في القرآن. يريد لنسألنهم سؤال توبيخ وتقريع. فاصدع بما تؤمر يقول أظهر ما تؤمر واجهر بأمرك وأعرض عن المشركين لا تبالي بهم. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية إنا كفيناك المستهزئين. وكانوا خمسة نفر الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. سلط الله عليهم سبحانه عليهم جبريل عليه السلام حتى قتل كل واحد منهم بآفة وكفى نبيه عليه السلام شرهم. قوله فسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. طيب شيخنا هنا الشيخ سمير ينقل مقالات الأشاعرة في هذا، قال عفوا الشيخ نواف يقول تأثر الإمام الواحدي بما كان سائدا في موطنه نيسابور بمذهب الإمام الشافعي ومذهب الأشاعرية في العقيدة ولا غرو في ذلك، فإنه الغالب على أهل بلده، والغالب أن الإنسان لا يكاد ينفك عما عهد الناس عليه وما كان سائدا في بيته وما كان سائدا في بيئته، ويظهر ذلك جليا من خلال تآليفه رحمه الله تعالى وما أثبته له مترجموه والناقلون لعلومه. نعم جزاه الله خير وحال إلى إذا بحث أو شيء من هذا، فكلام جيد جزاه الله خير ونفع الله به. وعموما يا إخواني الأشاعرة أو من تأثر بالأشاعرة ليسوا بقلة في العلماء خاصة المتأخرين، كثر فيهم إما التمشعر أو التأثر، ومن أشهر هؤلاء الحافظ النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله، فتأثرهم يعني إن سلموا من الأشعرية فتأثرهم بالأشعرية ظاهر. ومثل ما ذكر مشايخ أنهم نشأوا في هذه البيئة، وقد رأينا بعض العلماء دون أن نسمي فيهم من الديانة والصلاح والتقاء، لكنهم نشأوا في بيئة بدعية أشعرية أو ماتريدية، فتشربوا هذه العقيدة المنحرفة. لذلك يا أخواني خاصة في البلدان التي يكون فيها أمثال هؤلاء ينبغي الترفق بهم وبيان الحق مع الرفق مع هؤلاء، خاصة إذا كان العدو المشترك هو الذي يحارب الدين من أصله، يعني يجتمع أهل الإسلام على العلمانيين على أعداء الدين يجتمعون بالحق الذي يدينون الله به، ويبين أهل السنة المحضة أهل الحديث أهل الأثر أهل السلف الصالح يبينون الحق ويردون الشبه المنحرفة، لا يسكتون عن الباطل. لكن ينبغي أحيانا في بعض الأحوال ترك الصدام مع المخالفين من أهل البدع، لأن العدو المتربص يريد القضاء على الإسلام وليس القضاء على سلفيين أو على أشاعرة أو على، فينبغي على هؤلاء وهؤلاء، لأن أحيانا الحماقة تأتي من الطرفين، فينبغي للعاقل والمسلم أن يعرف متى يرد وكيف يرد ومتى يبين الحق ومتى يرد على المخالف ومتى يتألف المسلم ولو خالفه ولو كان من أهل البدع أو عنده بدعة. وينبغي أن نغلب جانب الإعذار أن هؤلاء اشتبه عليهم الحق وأرادوا الحق لكن اشتبه عليهم الأمر، فنعذرهم ونبين لهم الحق، وكذلك هم ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل، لأن أحيانا نرى صور من العداء والتهجم التي لا تؤلف بين المسلمين بل تزيد الأمر فجوة وتهجم على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى ما جاء به من دعوة هي الحقيقة أو نعتقد أنها امتداد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلن نرضى أن يمس ما نعتقد أنه هو ما كان عليه النبي أو الصحابة ونسكت عن ذلك. لا يمكن أن يقر مسلم بهذا ويعتقد هذا ثم يسكت عمن يتهجم عن هذا المعتقد بمجرد أن ينسبه إلى ابن تيمية رحمه الله. حنا نعتقد أن الذي يقدره ابن تيمية في كثير من مسائل الاعتقاد، إنما هو يقدر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يعتقدون خلاف ذلك. ينبغي أن يكون بيان الحق باللطف، وأن نجتمع في في في الحق الذي يعني نتفق عليه من بيان الشرع والدين والإسلام والدفاع عنه وثوابت الدين، فنحن نجتمع في ثوابت أكثر، وإن اختلفنا في مسائل في الإيمان وفي القدر وفي الأسماء والصفات وهي مهمة ولا بد من بيانها والرد على المخالفين، وكذلك هم قد يخالفوننا ويبينون في دروسهم، لكن ينبغي على المسلمين أن يجتمعوا في رد أعداء الدين الذين يسعون إلى استئصال الدين وحربه وتبديله وإزاحته عن ساحة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على الخير. ومثل ما ذكر الأخ في أوروبا، من باب أولى ترك النزاعات والخلافات في غير بلاد المسلمين، من باب أولى أن يجتمع المسلمون وأن تتآلف قلوبهم، وهذا يبين الحق في دروسه بدون تهجم، وهذا يبين ما يعتقده دون تهجم في دروسه، بدون أن يعني يتهجم بعضنا على بعض ونحن أو نكون في بلاد يعني الحرب على الإسلام أو في بلاد غير مسلمين والمسلمون مستضعفون، وتصدر الأنظمة والقوانين التي تضيق على المسلمين، سواء منع من الصلاة أو منع من الحجاب أو منع من أكل الحلال، ثم يأتي من يختلف أحيانا حتى في مسألة الرؤية في دخول الشهر أو في مسائل حتى مسائل عقدية، فينبري المسلمون بعضهم ضد بعض ويحذر بعضهم بعض. هذا يا أخواني أنا رأيته في إحدى الدول الأوروبية في أحد المراكز الإسلامية، حصل نزاع فاضطرت الدولة أن تنزع هذا المركز منهم، ثم انتقلوا إلى مركز آخر. لماذا يا أخواني؟ ما في عقلة من الأطراف المختلفة؟ يعني ينبغي أن يكون هناك عقلة حتى في الخطبة حتى في التعليم. ممكن نجتمع، هو من ممكن إذا كان عقلة أن يجتمع سلفي مع أشعري إذا كان عقلة، وممكن هذا يخطب جمعة وهذا يخطب جمعة ويجتنبون ما يؤدي إلى الشقاق في الدروس العامة. العوام ما راح يدخلون في جزئيات الإيمان، في جزئيات القدر، في جزئيات حنا بل نعتقد نحن أهل السلف والأثر أن عقيدة العوام في باب الاعتقاد والإيمان والصحابة في الغالب الأصل فيها أنها سليمة وواضحة وبينة، وما نقدره هو الإيمان بالقضاء والقدر، فهم يعلمون أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء والأمور عندهم واضحة. ونحن نقول يعني كما قالوا في أهل الكلام، يموتون على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، فالعقيدة واضحة، فلا يدخل العوام في تشققات وأشياء تؤدي إلى النفرة والاختلاف. لا أريد أن أطيل. ومثل ما ذكر الأخ، أهل السنة أرحم الناس بالناس. نعم، نحن نرحم حتى المخالفين لنا من أهل الاعتقاد، ونعتقد أن الأشاعرة من أقرب الطوائف إلى أهل السنة، وينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الائتلاف والاجتماع. ومن يقرأ في كلام الذهبي أحيانا في بعض المواضع يدرك هذا الفقه. الجميع أراد التنزيه وتعظيم الله عز وجل، زل من زل واجتهد من اجتهد، فينبغي أن نحرص على الاجتماع والائتلاف. بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا استطراد آخر عن الدرس. جزاك الله خير يا شيخ، هذا والله يعني نحتاجه كثيرا، يعني كما يقال في مثل هذه الظروف التي يعيشها المسلمون يحتاجون لمثل هذا الكلام المتزن والكلام الذي يؤلف ويجمع الناس على الخير. الله يصلح الأحوال، الله يصلح الأحوال، بارك الله فيك. لنا يا شيخ بالتوقف هنا، غفر الله لكم ولكم. اي بركة بركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.